بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال إمام المحدثين أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الشفعة، قال رحمه الله: باب الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: كتاب الشفعة، باب الشفعة مما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة. تقدم لنا أن الشفعة هي انتزاع الشريك حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد، وأظن سبق هذا. نعم. وأما الحديث، حديث جابر رضي الله عنه قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة، قضى أي حكم بالشفعة في كل ما لم يقسم، أي في كل شيء لم يقسم. ثم قال: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وقوله فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة يقتضي أن الشفعة لا تثبت إلا في العقار، أي في الشيء الثابت، لقوله الحدود وصرفت الطرق. وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم رحمهم الله، وقالوا إنه لا شفعة في المنقول. والقول الثاني أن الشفعة تثبت في كل حق مشترك، لأن الشفعة شرعت لإزالة الضرر، فمتى حصل الضرر فإنها تثبت، ولعموم قوله قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، وهذا عام. وأما قوله فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، فلا يقتضي اختصاص الشفعة في الثابت دون المنقول، يعني في العقار. ووجه ذلك أن قوله فإذا وقعت الحدود فرد من أفراد العموم في قوله في كل ما لم يقسم، والقاعدة أن ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يقتضي التخصيص. ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يقتضي التخصيص، بل يقتضي أن هذا الذي ذكر هو أول ما يدخل. فمثلا لو قلت لك أكرم الطلبة، أكرم الطلبة، هذا عام. ثم قلت لك أكرم زيدا وهو من الطلبة، فهل هذا يقتضي اختصاص الإكرام به دون غيره؟ الجواب لا، بل هو فرد من أفراد العموم في قوله أكرم الطلبة، فعلى هذا لا يقتضي التخصيص. وهذه القاعدة تنفعك في أبواب كثيرة، من أمثلتها أيضا قول الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المطلقات عام في كل إيش؟ مطلقة. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. ثم قال: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. من التي يكون بعلها أحق بردها؟ هي الرجعية. فهل يقتضي هذا أن نقول إن قوله والمطلقات إنه خاص بالرجعيات؟ الجواب لا، لأن قوله وبعولتهن هذا فرد من أفراد العموم فلا يقتضي التخصيص. نعم. هذا الحديث يدل على ثبوت الشفعة، وفي قوله فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة استدل به بعضهم على أن الجار لا شفعة له، وسيأتي إن شاء الله تعالى في الباب الآخر ما يدل على ثبوت الشفعة للجار بشرط. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع. وقال الحكم: إذا أذن له قبل البيع فلا شفعة له. وقال الشعبي: من بيعت شفعته وهو شاهد لا يغيرها فلا شفعة له. قال حكم: نعم. يقول: باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع، أي أن الشريك إذا أراد أن يبيع نصيبه وحصته فعليه أن يعرض هذا النصيب على شريكه قبل أن يبيع. ولهذا قال: لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، يعني يخبره بذلك، لأن ذلك أطيب لقلبه، ولئلا يحصل الخصام والعداوة والبغضاء بينهما. فإذا عرض على شريكه وقال: أنا أريد أن أبيع حصتي مما بيني وبينك، ورضي بذلك وأذن، فلا حرج، وإلا فهو أحق. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد قال: وقفت على سعد بن أبي وقاص، فجاء المسور بن مخرمة فوضع يده على إحدى منكبي، إذ جاء أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا سعد، ابتع مني بيتي في دارك. فقال سعد: والله ما أبتاعهما. فقال المسور: والله لتبتاعنهما. فقال سعد: والله لا أزيدك على 4000 منجمة أو مقطعة. قال أبو رافع: لقد أعطيت بها 500 دينار، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الجار أحق بسقبه، ما أعطيتكها 4000 وأنا أعطى بها 500 دينار. فأعطاها إياه. طيب، هذا الحديث يدل على مسائل، منها أولا جواز الحلف بدون استحلاف إذا دعت الحاجة إلى ذلك لتوكيد الكلام أو الخبر، لقوله والله، وقال المسور أيضا والله، مع أنه لم يطلب من أحدهما اليمين، لكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا حرج. وفيه أيضا دليل على أن الجار أحق بسقبه، وفي لفظ بسقبه أي بجواره، وهذا يدل على ثبوت الشفعة للجار، ثبوت الشفعة للجار. ولكن هل تثبت الشفعة للجار على كل حال؟ الجواب للعلماء في ذلك 3 أقوال بالنسبة للشفعة للجار. منهم من أثبت الشفعة للجار مطلقا، ومنهم من نفاها مطلقا، ومنهم من أثبتها بشرط أو بقيد. فمن العلماء من نفى ثبوت الشفعة للجار وقال: إن الجار لا شفعة له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وهذا إنما هو في الأملاك، والجار لا يملك ملك جاره. ومنهم من أثبتها مطلقا لعموم الجار أحق بصقبه أو بسقبه أي بجواره. ومنهم من فصل وقال: إن كان بين الجارين حق مشترك كطريق أو بئر أو نحو ذلك فتثبت الشفعة للجار، لأنه يتضرر بجوار غيره. وأما إذا لم يكن بينهما حق مشترك فلا شفعة. وهذا القول هو الراجح، وبه تجتمع الأدلة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب أي الجوار أقرب. قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة حا قال: وحدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا شبابة قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا أبو عمران قال: سمعت طلحة بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها قلت: يا رسول الله، إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. إلى أقربهما منك. طيب يقول باب أي الجوار أقرب. الجار هو القريب والملاصق للإنسان. الجار هو القريب والملاصق للإنسان، سواء كان عن يمينه أم شماله أم أمامه أم فوقه أم خلفه أم تحته. فحتى الذين يسكنون العمائل والشقق، من كان فوقه أو هو كان فوق غيره فإنه يعتبر جارا. وحد بعض العلماء رحمهم الله الجار بأربعين بابا أو بأربعين بيتا، ولكن هذا لا دليل عليه، ولو قلنا به لكان هذا في الزمن الماضي حينما كانت البيوت صغيرة جدا. ولكن في وقتنا الحاضر لو قلنا الجار أربعون دارا أو أربعون بابا، فربما تجاوز حيا إلى حي إلى حي آخر. فالمرجع إلى العرف، لأن القاعدة أن كل ما أتى ولم يحدد فإنه يرجع فيه إلى العرف، كما قيل وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حدودي. هنا يقول إن لي جارين، تقول إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا. فدل هذا على أن الأقرب أولى من غيره. ومثله أيضا إجابة الدعوة، فإذا دعاه شخصان فإن تباين وقتا فإنه يقدم الأول فالأول، وإن لم يعلم أو كان جميعا فإنه يقدم الأقرب بابا. فمثلا لو دعاك جارك الذي يبعد عنك 100 متر، ثم دعاك جارك الذي يبعد عنك 10 أمتار، فإن أمكن الجمع بين الدعوتين بحيث أنك تجيب هذه وهذه فهذا هو الواجب والمطلوب، وإن لم يمكن فإنك تجيب الأول فالأول، ومن سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره فهو أحق به. فإن تساوي، بمعنى الإنسان دخل بيته ووجد بطاقتين لجارين ولا يدري أيهما السابق واللاحق، فحينئذ يرجح الأقرب بابا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: كتاب الإجارة. بسم الله الرحمن الرحيم. في الإجارات: باب استئجار الرجل الصالح، وقول الله تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. إن خير من استأجرت القوي الأمين، والخازن الأمين ومن لم يستعمل من أراده. قال حدثنا. طيب يقول نعم رحمه الله: باب في الإجارات. الإجارات جمع إجارة، والإجارة في اللغة بمعنى الإثابة، وأما اصطلاحا فالإجارة هي بيع المنفعة بعوض، وإن شئت فقل تمليك المنفعة بعوض، كما لو قلت أجرتك بيتي مدة شهر، فأنت حينما تقول أجرتك بيتي مدة شهر قد ملكت المستأجر المنفعة مدة شهر. فالإجارة هي بيع، لكنه بيع يقع على المنافع لا على الرقبة. وقوله رحمه الله: باب استئجار الرجل الصالح. استئجار الرجل الصالح، والصالح هو القائم بحقوق الله وحقوق عباده. وقال الله تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. وهذان الوصفان القوة والأمانة هما شرطان في كل ولاية، شرطان في كل ولاية، فكل ولاية إنما يولاها من كان قويا أمينا، والقوي ضده الضعيف، والأمين ضده من لا أمانة له وهو الخائن. فكل ولاية ورعاية فلا يولى إياها إلا من كان قويا أمينا. قويا أمينا. ومعنى قويا أي أن عنده أي أن لديه علما وخبرة ودراية فيما وكل إليه، وليس القوة البدنية، لا، القوي يعني فيما وكل إليه. فلو وكل إليه ما يتعلق بالتجارة، فالقوة في التجارة أن يكون لديه معرفة بإدارة المال وتصريفه وما يكون فيه الربح وما لا يكون فيه الربح. كذلك أيضا الأمانة، أن يكون أمينا بحيث لا يكتم شيئا أو يجحد شيئا من الربح والنماء. نعم. قال والخازن الأمين، أي أن الخازن الأمين رجل صالح. والخازن الأمين ومن لم يستعمل من أراده. نعم. وفي قوله باب استئجار الرجل الصالح يدل على أنه ينبغي الإنسان أن يختار رجلا صالحا يستأجره، لأن الصالح هو الذي يؤتمن. واستدل رحمه الله بقصة موسى مع شعيب، مع الفتاتين في قصة شعيب: يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. نعم. وفي هذا دليل على العمل بشرع من قبلنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. نعم. إذن القوي الأمين هاتان صفتان لكل ولاية: القوة على العمل فيستأجر من كان عنده قوة على العمل، والثاني الأمانة وهي الورع وعدم الخيانة. وهاتان الصفتان قد رحمك الله قد توفرتا في موسى عليه الصلاة والسلام، فهو قوي لأنه سقى للمرأتين، ومن قوته أنه أزال الحجر الذي يرفعه الجماعة من الناس، وهو أمين أيضا عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليك. نعم. إذا دار الأمر بين إخواننا يعني قليل الدين لكن عنده حسن تدبير، أي قليل الدين اللي هو ضد الأمين، أي ولكنه قوي في الولاية. إذا كان عنده أمانة، ليس كل ضعف ديني يدل على الخيانة، قد يكون الإنسان عنده ضعف في الدين لكنه أمين. أين؟ قد يكون يعني عنده نوع من الإخلال ببعض الأمور المتعلقة، يعني يتساهل في بعض الواجبات ونحن، لكن من حيث الأمانة أمين، فلا ريب أن هذا، لأن هذه المنفعة، لأن الخلل في الدين هنا لا يعود إلى ما وكل إليه. نعم. وش الفائدة أخذ واحد أمين لكنه لا يحسن العمل، ربما يتاجر وتخسر. نعم. أحسن الله. مثل لو اجتمع رجل مثلا تقدم إليه للنكاح رجل عاقل ولكنه قليل الدين، عنده دين يصلي، ورجل متدين ولكن ضعيف العقل، أيما أولى؟ عاقل. الأول أولى لا شك، من كان عنده عقل. لماذا؟ لأن العاقل أيها الإخوة لا يضر المرأة مهما كان، العاقل لا يضر. أما الذي عنده دين لكن ليس عنده عقل، هذا يضر بها متأولا، يضرب ويضربوهن، ها أمس وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنف، مشكلة. نعم. ولذلك العقل من أعظم النعم التي ينعم الله عز وجل بها على العبد، فإذا اجتمع عقل ودين وعلم فهو نور على نور. وأيضا انظر إلى من بالنسبة للعلم، بعض الناس يرزق علما لكن لا يرزق عقلا، فتجد أنه يعني يكون ضرره أكثر من نفعه. وبعض الناس يكون عنده عقل لكن وإن كان عنده قلة من العلم لكن ينفع الله عز وجل ينفع به. فأعظم نعمة ينعم الله عز وجل بها على الإنسان هي نعمة العقل. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن أبي بردة قال أخبرني جدي أبو بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به طيب نفسه أحد المتصدقين. طيب، يقول قول الخازن الأمين، الخازن هنا أي الخادم، الخادم ومن استؤجر لحفظ شيء إذا كان أمينا. الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به طيبا، طيب نفسه، طيب إيش؟ طيبة نفسه، أحد المتصدقين، وفي لفظ أحد المتصدقين في لفظ الجمع. والمعنى أن الخازن الأمين الذي يوكل إليه الحفظ ويقوم بما وكل إليه إذا كان أمينا، فإنه يكون مشاركا لصاحب المال من حيث الأجر والثواب. فإذا قال أعطي الفقير الفلاني كذا وكذا من الخزانة، أو أعطيه كذا وكذا من الطعام، فيعطيه، فحينئذ يكون شريكا له في الأجر. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن قرة بن خالد قال حدثني حميد بن هلال قال حدثنا أبو بردة عن أبي موسى قال: أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين، فقلت: ما علمت أنهما يطلبان العمل؟ قال: لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده. طيب، هذا حديث أبي موسى يقول: أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين، أي من قومه، والأشعريون قبيلة من قبائل اليمن. يقول: فقلت: ما علمت أنهما يطلبان العمل، ما علمت أنهما يطلبان العمل، يعني ما أخبراني أنهما يريدان العمل. قال: لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده، أي لا نولي على هذا العمل أو على هذه الوظيفة من أرادها ومن طلبها، لأن الغالب أنه يكون طامعا فيها، وربما يكون عنده شيء من التساهل، لكن إذا رغب فيه من غير طلب فالغالب أنه يكون أبلغ في الأمانة وأداء الواجب. وهذا يدل على أن الإنسان لا ينبغي له أن يطلب الولاية، ولكن هذا ليس على إطلاقه، أعني أن طلب الولاية إن طلبها الإنسان لا لمصلحة نفسه وإنما للمصلحة العامة فلا حرج. ولهذا قال يوسف عليه الصلاة والسلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. كذلك أيضا لو فرض أن الإنسان طلب الإمامة أو الخطابة، طلب إمامة مسجد أو الخطابة في جامع، خشية أن يتولى هذا الأمر من لا يكون أهلا أو من لا يحسنه، فهذا قصد حسن. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب ويدل على جواز الطلب أن حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، اجعلني إمام قومي. فقال: أنت إمامهم، واقتدي بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. فهذا الصحابي رضي الله عنه طلب الإمامة لأنه يرى من نفسه الكفاءة والأهلية. فإذا كان الشخص يرى من نفسه الكفاءة والأهلية، أو أيضا أراد أن يتخذ من الإمامة سبيلا إلى الدعوة والتعليم والتدريس، فهذا قصد حسن. أما إذا كان يطلب الإمامة أو الولاية لحظ نفسه فهذا الذي ورد فيه الذم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب رعي الغنم على قراريط. قال حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا عمرو بن يحيى عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. نعم. يقول: باب رعي الغنم على قراريط. والقراريط جمع قراط، وهو الجزء من الدينار أو الدرهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرعى الغنم على قراريط، أي بأجرة قدرها قراريط. وقوله: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم، فقال أصحابه وأنت؟ قال نعم، كنت أرعاها على قراريق لأهل مكة. وهذا الحديث مناسبته للباب صحة الإجارة لرعي الغنم على دراهم معلومة أو على منفعة معلومة. فالدراهم المعلومة كما في هذا الحديث، والمنفعة المعلومة كما في تقدم في قصة موسى عليه الصلاة والسلام، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وهذا وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الأنبياء رعوا الغنم، والحكمة من كونهم يرعون الغنم أنهم ينتقلون من رعي الغنم إلى رعي الأمم. فهمتم؟ الحكمة من ذلك أنهم ينتقلون من رعي الغنم إلى رعي الأمم، فينتقلون من الأدنى إلى الأعلى. وذلك لأن الذي يرعى الغنم يتعلم الحلم والصبر والأناة والتؤدة، لأن الغنم أو رعاية الغنم تحتاج إلى صبر وتحتاج إلى حلم، لأن الغنم تتفرق ها هنا وها هنا. فإذا لم يكن الراعي عنده صبر وعنده حلم وعنده حكمة فإنه لا يمكن أن يستمر في ذلك. وإنما خص الغنم بقوله إلا رعى الغنم لكونها يعدون بقية بهيمة الأنعام، لكونها أضعف من غيرها، ولأن تفرقها أكثر من تفرق الإبل والبقر، لأن الإبل والبقر يمكن ضبطها بالربط ونحوه بخلاف الغنم. نعم. ومع ذلك، مع كونها يعني تتفرق الغنم، إلا أنها أسرع انقيادا من الإبل، كذا ولا لا؟ نعم، يعني لو تأتي واحدة الجميع يأتي بخلاف الإبل. ولهذا تشاهدون الآن يعني إذا مرتم بالطريق إبل ترعى تجد أنها متفرقة، واحد على بعد 500 متر والثاني بعيد، فيحتاج فيه مشقة. أما الغنم لا، هي وإن تفرقت لكنها تكون حول بعضها. نعم نعم. نعم. الأقرب حق، يعني لو فرض أن رجلا باع بيتا وله جاران كلاهما يطلب الشفعة، من الأحق؟ الأقرب.